أنت قد لا تحتاج إلى تسجيل الآن. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الدرس الأول في هذه الدورة النحوية الجديدة، وهي دورة في شرح المقدمة الآجرومية. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، لا بد أن تتعرف أولا على حال الكتاب الذي ستدرسه، وعلى حال من يدرس هذا الكتاب، وكذلك لا بد أن تتعرف على أهمية علم النحو عموما، حتى يكون ذلك ترغيبا لك في مواصلة الدراسة، وتحبيبا لك في دراسة النحو. الكتاب الذي سندرسه هو المتن النحوي الصغير الحجم المعروف بالمقدمة الآجرومية، متن صغير الحجم لكنه عظيم النفع كثير الفوائد مع صغر حجمه، إلا أن نفعه كثير. فصاحبه رحمه الله قد جمع فيه كل القواعد الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها الطالب أولاً إذا أراد أن يتعلم النحو. هذا الكتاب يشتمل على القواعد الأساسية، على الأصول النحوية التي يقوم عليها البناء النحوي. فعلم النحو بناء عظيم شامخ مرتفع، وهذا البناء له قواعد وأصول وله أسس يقوم عليها. هذه القواعد والأصول والأسس جمعها صاحب المقدمة الآجرومية في هذه المقدمة الصغيرة. فهذا الكتاب مع صغر حجمه، إلا أن نفعه عظيم، ولأجل ذلك تجد العلماء ينصحون الطالب المبتدئ بالبدء بهذا الكتاب بسبب ما يشتمل عليه من الأصول. تجد العلماء ينصحون الطلاب الدارسين للنحو بأن يبدأوا بهذا المتن لسهولته وللفوائد التي فيه. لذلك تراه مشهورا جدا، وذلك بسبب كثرة الاهتمام به، شروحاته كثيرة، فقد جرحه كثيرون جدا قدماء ومحدثون، أليس كذلك؟ عندنا شروحات قديمة للمقدمة الآجرومية، عندنا شروحات جديدة، وما زالت هناك شروحات تصنع إلى يومنا هذا اهتماما بهذا الكتاب مع صغر حجمه. هذا يدلك على أهميته، على عظم فائدته. كذلك نظمه بعضهم، هناك من وضع هذا المتن في نظم، فهذا المتن نثر، والنثر هو الكلام العادي، كلامي وكلامك نثر، وأما النظم فهو كلام موزون مصنوع بطريقة معينة، لا لا تجوز مخالفتها. فهذا المتن نثر قد نظم في منظومات كثيرة. هذا الاهتمام الكبير بهذا المتن الصغير يشير إلى الأهمية. لو لم يكن مهما ما اهتم به العلماء إلى هذه الدرجة. هذا الكتاب يا إخواني وضعه المؤلف رحمه الله للطالب المبتدئ ليكون الدرجة الأولى من السلم النحوي الذي تصعد عليه حتى ترقى إلى أعلى هذا البناء. فهو الدرجة الأولى من السلم وضعه للمبتدئ، ولذلك جعله مختصرا وسماه المقدمة، والمقدمة بداية الشيء. المقدمة بداية الشيء، أول شيء، فسماه المقدمة لأنه بداية نحوية، وهو كتاب من الكتب المختصرات. لكن هذا الكتاب يجمع ما في كتب النحو الأخرى. كيف؟ هذا الكتاب الصغير يجمع ما تشتمل عليه الكتب الأخرى. نعم، الموضوعات التي في هذا الكتاب هي أساس النحو، هي نفس الموضوعات في الكتب الأخرى، لكن مع توسع قليل أو مع توسع كبير. لكن على كل حال الموضوعات التي في هذا الكتاب هي أصول موضوعات النحو، هي أصول موضوعات النحو. هذا الكتاب يشتمل على 8 موضوعات سأذكرها لك الآن. وأنا كما بينت في البداية هذه المقدمة للتعريف بالكتاب ولبيان أهميته وللترغيب في دراسته. فهذا الكتاب يشتمل على 8 موضوعات وهي كالآتي: الموضوع الأول الكلام وأقسامه، الموضوع الثاني الإعراب والبناء، الموضوع الثالث علامات الإعراب الأصلية والنائبة ومواضعها، الموضوع الثالث أحكام الفعل، حكم الماضي، حكم الأمر، حكم المضارع، الموضوع الخامس المرفوعات من الأسماء، 7 أشياء: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وإلى آخره. الموضوع السادس المنصوبات من الأشياء، 15: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى والمنادى واسمه إلى آخره. الموضوع السابع المجرورات، وطبعا من الأسماء لأن الجر من خصائص الأسماء، المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة والمجرور بالتبعية. الموضوع الثامن التوابع، التوابع 4 المعروفة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه موضوعات الكتاب، 8 موضوعات ذكرت باختصار، لكنها أصول النحو. افتح كتابا من الكتب المتوسطة كالقطر أو المتمم، أو كتابا من الكتب الواسعة المطولة كالألفية لابن مالك، ستجد نفس الموضوعات، هي هي، لكن مع توسع يسير أو توسع كبير، لكن هي نفس الموضوعات. أنتم تعلمون أن الكتب على 3 أنواع: هناك الكتب المختصرات، وهناك الكتب المتوسطات، وهناك الكتب الواسعات المطولات. هناك المختصر كالمتمم كالأجرومية هذا مختصر. وهناك المتوسط كالقطر أو كالمتمم، وهناك المتقدم الواسع المطول كالألفية. على الطالب في النحو أو في غير النحو في العلوم عموما أن يبدأ بالمختصر، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، أن يبدأ بالسهل أو بالأسهل ثم السهل، ثم ليدخل بعد ذلك فيما هو أصعب. عليه أن يسير بهذه الطريقة التدريجية درجة درجة، خطوة خطوة، حتى يستفيد. لابد أن تتعلم الأصول أولا، فعلى الأصول تبنى القواعد وترفع. فالمقدمة الأجرومية هي من الكتب المختصرة، تبدأ بها، فإذا انتهيت منها بعون الله تعالى انتقلت إلى كتاب المتوسط كمتممة الأجرومية كالقطر، فإذا انتهيت انتقلت إلى كتاب مطول كالألفية. لكن اعلم مهما انتقلت من كتاب إلى كتاب، فالموضوعات التي في الأجرومية هي التي ستقابلك في كل كتاب. هذه الثمانية، لكن كما قلت لك إما باختصار وإما بتوسط وإما بتوسع. لذلك نقول هذا الكتاب قد اشتمل على القواعد الأساسية التي لا يستغني عنها طالب يريد أن يدرس النحو. كلام واضح؟ هذا بالنسبة لحال الكتاب. طريقتنا في الدرس لا بد أن تعرفها أولا أيضا قبل أن نبدأ. الطريقة المعروفة التي نسير عليها منذ زمان ويعرفها الحاضرون معنا، أنني أكتب الدرس على السبورة بطريقة منظمة مرتبة، ثم بعد ذلك نشرح ما كتبنا. أنت لا تكتب، أنت فقط مستمع، مستمع جيد ليس مستمع فقط. أنت لا تكتب شيئا منذ، ما عليك هنا إلا أن تفهم، هذا الذي أريده منك. ما عليك هنا إلا أن تنصت وأن تستمع جيدا لتفهم، هذا هو المطلوب. والكتابة أمر سهل، ستكتب في البيت. فالطريقة التي نسير عليها أننا نكتب الدرس بترتيب ونظام كما يعلم الذين حضروا معنا. فإذا انتهينا من الكتابة شرحنا ما كتبناه بطريقة سهلة ميسرة جدا إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك كل منكم يصور هذا المكتوب وفي البيت يكتب. فأنت هنا لا تفعل شيئا إلا الفهم، ما عليك إلا أن تفهم جيدا، أن تنصت وأن تستمع جيدا إلى الشرح لتفهم جيدا، ثم تكتب في البيت. فالكتابة الأمر سهل. هذه الطريقة تنفعك من ناحيتين. هذه الطريقة تنفعك وإن كانت تتعبك، لكن تنفعك أنت من ناحيتين. الناحية الأولى أنها تحافظ على الوقت، تحافظ على الوقت، فأنت مهما كنت سريعا في الكتابة فلن تدركني، سأسبقك لا تقلق. فلهذا لا أريدك أن تكتب هنا حتى لا تنتظر تكتب بعدي لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق وهذا انتهى وهذا لم ينتهي، وانتظر يا أستاذ بقي هذا. لا، أمر سيطول وسيأكل الوقت منا، سيضيع الوقت علينا. فهذه الطريقة ستحافظ لنا على الوقت. أنا أكتب سريعا وأشرح مباشرة، تصور وتكتب في البيت، فحافظنا على وقت الكتاب. لو أننا كتبنا ربما يضيع من كل درس ثلث ساعة وربما نصف ساعة في ماذا؟ في الكتاب. هذا يكتب بسرعة وهذا يكتب ببطء، ولا بد أن أنتظر حتى يفرغ من الكتاب، صحيح أم لا؟ فلا نريد هذا. أنت في البيت تكتب في ساعة، في ساعتين، أنت حر، هذا الوقت ملكك. لكن هذا الوقت ملكنا جميعا. انتم معي فاهمين؟ فحتى لا يتضرر بعضنا من فلان متاخر فلان متقدم، لا هنا لا انت هنا تستمع وتفهم، هذا هو المطلوب. واكتب في البيت، عندك وقت اكتب في البيت. هذا هذه فائده. الفائده الثانيه انك في البيت ستكتب بعد ان فهمت، بعد ان فهمت الدرس هنا، لن تكتب قبل ان يشرح الدرس. انت ستكتب في البيت بعد ان شرح الدرس هنا، بعد ان فهمت. انت تكتب شيئا انت تفهمه، هذا انفع، كانك تذاكر. وفي كل شيء تكتبه تتذكر، الاستاذ قال هذا هنا وقال هذا هنا وشرح هذا كذا، فكانك تذاكر وتراجع وانت تكتب. لكن لو انك كتبت معي، انا اكتب الان قبل ان اشرح وانت تكتب خلفي، فانت ستكتب شيئا انت لا تفهم منه شيئا، ستكون مجرد ناقل فقط، لكن انت لا تفهم معنا. صحيح ام لا؟ لم يشرح بعد، لكن عندما تشرح هنا وبعدك تكتب في البيت، تكون هذه الكتابه بمنزله المراجعه، كانك تراجع الدرس، كانك تذاكر الدرس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. فهذه الطريقه التي سنسير عليها ان شاء الله تعالى. بالنسبة لوقت الدرس، وقت الدرس من 9 إلى 10:30، الدرس 1:30، وهذه المدة هي مدة جيدة، ليست بالمدة الطويلة التي تسبب الملل والتعب، وليست بالمدة القصيرة التي لا يشعر الطالب معها باستفادة. أنتم معي؟ فهذه المدة مدة متوسطة، ليست طويلة وليست قصيرة، فيبدأ الدرس وينتهي الدرس وأنت ما زلت نشيطا، لم تمل من طول الدرس، وفي نفس الوقت أخذت من الفوائد ما يكفيك في هذا اليوم حتى تستطيع مذاكرته ومراجعته استعدادا لليوم الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله. الدروس من الأحد إلى الخميس، الدروس من الأحد إلى الخميس، والجمعة والسبت هما العطلة، العطلة في هذين اليومين. كلام واضح؟ هذا حال الكتاب، طريقة النص، الأوقات، المواعيد. بقي شيء وهو قد يسألني أحدكم عن كتاب أستطيع أن أذاكر منه، يعني على كل حال نحن سنكتب وأنت ستكتب في البيت، فما سنكتبه كأنه كتاب، شرح للكتاب، شرح في دفترك أنت. لكن قد يسأل أحدكم هل يوجد كتاب مطبوع يمكن أن أستعين به مع هذا الشرح؟ أنصحك بهذا الكتاب الممتع في شرح الأجرمي، هذا كتاب من أجمل الكتب في شرح هذا في شرح المقدمة الأجرمي. صاحبه سار على نفس الطريقة التي سار عليها الأجرمي. كتاب شرح مختصر بسهولة، وفيه تدريبات وتمارين للتدريب، ويشرح القاعدة بطريقة سهلة وبأمثلة سهلة من القرآن إذا أمكن، ومن غير القرآن إذا لم يمكن. أنتم معي؟ على كل حال كن على ثقة بأن ما سنشرحه موجود في هذا الكتاب. أنتم يا إخواني؟ لكن أنا أقول ربما يحتاج أحدكم إلى كتاب مطبوع لينظر فيه مع هذا الشرح، يعني يذاكر من هذا وأيضا يستعين بهذا، يأخذ تدريبات، يجيب على أسئلة. فأنصحك بهذا الكتاب، اسمه الممتع، الممتع في شرح الأجرمي. واضح هذا الكلام؟ شيء أخير أو قبل الأخير، طبعا كما قلت يعني هذا اليوم سيكون مقدمة، ومن غد سنبدأ البداية الحقيقية إن شاء الله تعالى من غد. شيء أخير، يطلب من كل واحد منكم صورة لجواز السفر، صورة لجواز السفر، صورة للجواز، لا نحتاج إلى الإقامة، صورة لجواز السفر فقط، يجب أن تكون هذه الصورة موجودة معنا دولار. واضح الكلام؟ آخر شيء نقود الدرس هذا أهم شيء تمام؟ آخر شيء نقود الدرس 175 في الشهر، 175 جنيها في الشهر. هذا لمن يستطيع، وهذا بينك وبين ربك، لمن يستطيع. الذي عنده مشكلة لا يستطيع فليأتي بأعلى شيء يستطيع، وإن عجز تماما فلا بأس. أنتم معي؟ لكن أنا أقول يعني من استطاع هذا المبلغ فبها ونعمة، وهذا بينك وبين الله، يعني أنا لست رقيبا عليك. وإن لم تستطع فادفع أعلى شيء تستطيع. كلام واضح؟ ادفع أعلى شيء تستطيع. وإن وصل بك الحال إلى أنك لا تستطيع تماما فلا عليك، لكن فقط ما عليك إلا أن تخبرني يا أستاذ فقط لا أستطيع، يكفيني هذه الكلمة. واضح الكلام؟ لا أريد تفاصيل، يعني لماذا لا؟ لا أريد تفاصيل، يكفيني فقط لا أستطيع، خلاص. كلام واضح؟ واضح؟ هل يعنيكم سؤال؟ سؤال مدة الدورة. مدة الدورة شهر ونصف إن شاء الله، لن تزيد عن ذلك كما كنا في الدورات السابقة، كلها شهر ونصف إن شاء ربنا جل جلاله. أنا تعطي في وقت آخر الأجرمية؟ الأجرمية الأسر؟ لا، الآن الأجرمية في هذا الوقت. لكن بالمناسبة عندنا دروس أخرى جديدة، عندنا دورة في الألفية، لكن طبعا يعني لسه الألفية أقصد لمن تعرفونه، دورة في الألفية في الساعة الرابعة. بدأنا اليوم بمقدمة وغدا سنبدأ كما فعلنا الآن، يعني غدا نبدأ البداية الحقيقية. وعندنا كذلك دورة صرفية بدأت قبل 3 أيام، هذا اليوم الثالث والرابع في الصرفية. تنصحنا بها؟ يعني أنا جديد على الأجرمية. أحفظ فيها شيء؟ تمام، لا كن مع الأجرمية الآن حتى تنتهي واستعد دورة جديدة. نعم. يعني ممكن بعد انتهائها نبدأ دورة جديدة شهرين بالضبط. فأنا أقصد يعني لمن يعرف أحدا، يعني إن كنت تعرف أحدا فأخبره بهذه الدورة. عندنا دورة في الألفية تبدأ غدا في الساعة الرابعة، عندنا دورة في الأجرمية تبدأ البداية الحقيقية غدا في الساعة 9 إن شاء الله، عندنا دورة في الصرف بدأت قبل 4 أيام أو 3، يعني أخذنا 4 دروس أو 3 دروس. اليوم الأول يعني كان مقدمة أيضا، يعني تقريبا 3 أيام دراسة تمام أو 4. المهم فيعني من كان يعرف واحدا فليخبره. الصرف من 7:30 من ال... نعم. من 7:30 إلى 9، المجموعة التي قبلكم بالضبط، هذه من 9 إلى 10:30، وهي من 7:30 إلى 9. واضح؟ يوجد لكن يعني قريبا إن شاء الله، كان عندنا دورة في البلاغة انتهت قبل أسبوع، فإن شاء الله قريبا سيكون عندنا دورة كذلك في البلاغة. على كل حال يعني الدورات الجديدة سأخبركم بها على الفور مباشرة إن شاء الله. تفضلوا مشهورين وغدا نلتقي. سورة الجواز من فضلكم غدا إن شاء الله. يعني بعد الإشارة